بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وسبق الكلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأيضا الكلام عن آثار بعض السلف في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. واليوم نتكلم عن أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث الجزء الأول منه، أي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ورد صحيحا بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات القبور. أما قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذه الزيادة ضعيفة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن غير واحد من الصحابة. وهذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم. قلت: هذا الحديث مشكل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلعن زائرات القبور أو زوارات القبور دليل على التحريم، فاللعن صريح في التحريم، اللعن صريح في التحريم. فعندما يأتي النص: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، الحديث، فدل ذلك على حرمة الوشم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء، دليل على تحريم هؤلاء المذكورين. فلفظ اللعن دليل على التحريم. فقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا لفظ موجود، واللفظ الأغلب زوارات القبور، فدل ذلك على حرمة زيارة النساء للقبور. لكن هناك حديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الحديث كما قلت أخرجه الإمام مسلم عن بريدة ابن الحصيب، صحابي جليل يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى بأن هذا الحديث ليس ناسخا للحديث الأول، وناقش هذه المسألة وحشد لها وحاول أن يؤصل لما قال في بحث طويل في مجموع الفتاوى. والحقيقة بأن هذا الخبر الذي قلته الآن ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، يستفاد منه استحباب زيارة القبور للرجال والنساء، لأن الأمر ألا فزوروها لا يقل أبدا عن الاستحباب، لا يقل أبدا عن الاستحباب. ومسألة استحباب زيارة النساء للقبور، هذه المسألة يمكن أن يستدل لها وتكون خارجة من الخبر اللعن من عدة وجوه. الوجه الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، ألا فزوروها، فهذا لفظ عام، واللفظ العام يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. وهناك لفظ في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب، ولا تقولوا ما يسخط الرب. وهناك لفظ آخر من أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا، وهذا عند النسائي وغيره بإسناد صحيح. من أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا، واللفظ هنا أيضا أخرج مخرج العموم. ومعلوم أن الخطاب إذا أتى للذكور فإن الإناث يندرجن تحته، فإن الإناث يندرجن تحته، فصار إخراج النساء من جملة هذه المذكورات أمر يحتاج إلى دليل خاص، ولا خصوص في الدليل، فدل ذلك على أن الخطاب يشمل الرجال والإناث. والهجر كما قال الإمام النووي هو الكلام الباطل، الهجر هو الكلام الباطل، فلا يجوز لإنسان أن يقول كلاما باطلا عند القبور رجلا كان أو امرأة، كأن يتكلم بدعوى الجاهلية أو أن يأتي بكلام من كلام الفخر وغير ذلك مما لا يجوز. أيضا لا يجوز قراءة القرآن على القبور، وهذا هو القول الصحيح، لا أقول هو الأصح، ولكن هذا هو القول الصحيح، لا يجوز قراءة القرآن على القبور. كما لا يجوز إحداث البدع عند القبور، كأن نخصص يوما للزيارة أو وقتا للزيارة أو هيئة للزيارة أو أورادا أو أذكارا تقال عند الزيارة، أو أن نجعل هيئة عند الزيارة، فهذا كله من جملة البدع التي ينبغي أن تجتنب عند الزيارة. كذلك لا يجوز معصية الله عز وجل عند الزيارة كاختلاط الرجال والنساء كما يحدث كثيرا، فهذا من جملة الآثام والمنكرات التي يجب أن تستنكر في هذا الموطن. فوجود هذه البدع ووجود هذه المنكرات إذا أمكن للمرء أن يضبطها وأن يجتنبها فإن الزيارة موجودة وجائزة للرجال والنساء. يبقى ألا فزوروها، وبعدين خبر الثاني من أراد أن يزور فليزر، فكل هذه النصوص أخرجت مخرج العموم، فاندرج النساء مع الرجال في هذا الخطاب. الأمر الثاني أو الدليل الثاني، يبقى أول دليل لمشروعية زيارة النساء العموم الوارد في اللفظ. الدليل الثاني سياق الحديث، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تمام الحديث: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، فامسكوا ما بدا لكم. يبقى نهيتكم، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هذا كان في بداية الأمر، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فامسكوا ما بدا لكم، أي يجوز الإنسان أن يخزن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. يبقى هذا نهي ثم أتى النسخ. فقوله ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ليس هذا متوجها للرجال، ولكنه متوجه لمن؟ للرجال والنساء. فإذا كان هذا القسم متوجها للرجال والنساء، فإن القسم الذي يسبق أيضا متوجه للرجال والنساء. نمرة ثلاثة، الدليل الثالث: تعليق الحكم بالعلة. تعليق الحكم بالعلة، فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. هذا اللفظ بصورته يؤكد أن الحكمة هنا متغيرة، أي مطلوبة. الحكمة هنا مطلوبة، يعني الإنسان عندما يزور المقابر لا يزور المقابر إلا من أجل هذه الحكمة، أنها تذكر ماذا؟ الآخرة. فإذا كان الحكم معلقا بهذه العلة فإن الحكم يدور مع المعلول وجودا وعدما. هل هذه الحكمة مقصورة على الرجال أم هي للرجال والنساء؟ هي للرجال والنساء. وهنا يعني فائدة جميلة فيما يتعلق بمسألة تعليق الحكم بالعلل، وهي أيضا يمكن أن تدخل في مسألة المصالح والمفاسد. إذا كانت الحكمة خفية أو منتشرة، إذا كانت الحكمة خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بمظنتها. العلة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يتعلق بمظنة هذه أو بمظنة هذا الحكم. يعني معنى إيه؟ أحيانا تكون العلة منصوص عليه، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالحكم الشرعي هنا متعلق بعلة، والعلة هنا ماذا؟ ظاهرة منصوص عليها. أحيانا تكون العلة غير منصوص عليها، غير ظاهرة في اللفظ، وهنا يجتهد الفقهاء في معرفة هذه العلة. مثل ماذا؟ كما قلت لكم من قبل، تحديد النباتات أو الزروع التي يكون فيها الزكاة. ما هي الزروع التي يكون فيها الزكاة؟ مذهب الأحناف أن كل ما يخرج من باطن الأرض تجب فيه الزكاة، ومذهب الجمهور أن الزكاة تجب على ما يقات ويدخر، ما يقات ويدخر. كيف استخرج الجمهور هذا الفهم؟ استخرج الجمهور هذا الفهم من طائفة عظيمة جدا من النصوص، مثل النصوص الواردة في زكاة الفطر: وكان غالب طعامنا يومئذ البر. لما نيجي ننظر إلى البر اللي هو الإيه؟ اللي هو القمح، نجد أن القمح حبوب وتقات وتدخر، فجعلوا هذا الوصف تتعلق به الأحكام اللي هي إيه؟ متعلقة بالزكاة. هذا الأمر يمكن أن يعتبر، هذا الأمر يمكن أن يعتبر. وإن كان ابن حزم قد ألقى باللائمة على الجمهور في هذا الباب وشنع عليهم تشنيعا عظيما، لكن هذا الكلام يمكن أن يكون له وجه إن شاء الله. وأحيانا تكون العلة غير واضحة، وكلمة منتشرة أي غير واضحة، تحديدها أمر صعب. ليس المقصود بكلمة الانتشار أنها واضحة، ولكن المقصود بالانتشار أنها إيه؟ غير واضحة. كما تقول انتشر السمن في الطعام، فعندما تقول السمن منتشر في الطعام ليس دليلا على وجود السمن بدقة وبوضوح، وإنما دليل على ماذا؟ على عدم وضوحه، على صعوبة تحديده. ومن هنا فإن طلب العلل يكون تكلفا. إذا كانت العلة خفية أو منتشرة فإن طلبها يكون من باب التكلف، وتعليق الحكم عليها يكون ذلك من باب الظن، من باب الظن. مثال ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. كلمة باتت فيها معنيان، المعنى الأول يدل على الزمن، فيكون هذا الخبر خاصا بنوم الليل، يبقى الإنسان لما ينام بالليل ويقوم من نوم الليل قبل أن يضع يده في الإناء يغسل يده إيه؟ ثلاثا. وإذا حملنا بات على معنى الصيرورة والتحول فإن هذا يشمل أي نوم، سواء كان بالليل أو بالنهار. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يداه، المسألة دي يفهم منها علة غسل اليد. يبقى العلة احنا ليه بنغسل ايدنا؟ لاننا لا ندري اين باتت هذه اليد. لكن العلة التي تعلق بها هذا الحكم هي واضحة، ولا عشان نفهمها نحتاج الى استنباط ونحتاج الى كذا وكذا؟ طب يا ترى ما المقصود باين باتت يده؟ الفقهاء بعضهم قال فربما طاشت يده هنا أو هناك، الإنسان نايم ومش عارف ماذا يصنع بيده، ربما مست يده عورته أو نحو من ذلك، فإنه لا يدري أين باتت يده. يبقى المقصود بالغسل هنا حتى نجعل اليد نظيفة، لأنها ربما طاشت هنا أو هناك. هذا الأمر مضمون، بدليل أن إنسانا لو لبس كيسا أو قفازا أو قيدنا يده في السرير أو في الفراش أو ربطنا يده بسلسلة إلى ظهره فتأكدنا يقينا أنه لا يمكن أن تطيش يده، يا ترى يبقى المطلوب يغسل إيده ولا ما يغسلش إيده؟ يغسل ولا ما يغسلش؟ يغسل ولا ما يغسلش؟ لو احنا فهمنا العلة على الوجه الذي قاله هؤلاء الفقهاء ما يغسلش ايده، ما يغسلش ايده. ولكن بنقول اذا كانت العلة غير واضحة فان طلبها تكلف، فيكون هذا من باب التكلف. هي علة صحيح، ولكن الوقوف عليها حكمة. ولذلك يقولون بان غسل اليد بعد النوم هذا من باب التعبد. يبقى فإنه لا يدري أين باتت يده، وإن كانت تتضمن معنى علة الحكم ولكنها علة غير واضحة، تحتاج أيضا إلى علة. يعني العلة دي تحتاج إلى ماذا؟ إلى علة أخرى، تحتاج إلى تفسير، وطالب هذا التفسير تكلف. يبقى المقصود بهذا الأمر هو ماذا؟ هو التعبد، لأن الأمر إذا لم يكن واضحا كان طلبه ماذا؟ من باب التكلف. لكن عندنا هنا العلة واضحة، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ده واضحة مش واضحة؟ واضحة تماما. فهنا تعلق الحكم بإلا، والإلا واضحة لا تحتاج إلى تكلف لا في فهمها ولا في استنباطها. إذن الدليل الثالث على شمول هذا الخبر النساء مع الرجال في جواز زيارة القبور هو تعليق الحكم بالعلة، وهي علة ظاهرة ليست خفية ولا منتشرة. أربعة، ما أخرجه الحاكم وسكت عنه وصححه الذهبي، وهو كما قال عن عبد الله ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، فيفهم من ذلك اللفظ أن النهي كان سابقا ثم كان الترخيص بعد ذلك، فيفهم من ذلك أن النهي نسخ بالإذن أو بالرخصة. خامسا، ما أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله تعالى عنها كيفية زيارة القبور، وهذا في الحادثة المعلومة أنه عندما بات عندها فقام من الليل فانطلق فانطلقت، فعندما رجع قال يا عائش ما لي أرى حشو ربيع أنت السواد الذي رأيت. هذا الحديث وفيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كيف أقول لهم، أي لأهل القبور، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء عندما تذهب لزيارة القبور، فلو كان هذا غير جائز ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أو لأخبرها أن هذه الزيارة خاصة للرجال دون النساء. ومعلوم أن وقت البيان لابد أن يكون البيان واضحا، إذ لا يجوز في وقت البيان أن يتأخر البيان أو أن يكون غير واضح. نمرة ستة، في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني، والحديث معروف في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذه المرأة أن تنصرف، ولم ينهى المرأة عن زيارة القبر، بل قصار الأمر أنه قال لها اتق الله واصبري. وهذا أيضا من باب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كان هذا غير جائز لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبر. وممن قال بأن زيارة النساء للقبور هو مذهب الجمهور الإمام النووي عليه رحمة الله، ومن أهل العلم من ناقش هذه المسألة وذهب إلى استحباب النساء للقبور شريطة ألا تقع في بدعة أو معصية، شريطة ألا تقع في بدعة أو معصية، وهي جملة المذكورات التي نبهت عليها أنفا. ممن قال ذلك؟ الإمام النووي والقاري والحافظ ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. ثم لو نظرت في رواية زوارات القبور، وهذه الرواية الأغلب، يعني زائرات يبقى دي رواية منسوخة، ولو قلنا زوارات فإن الأمر لا يحتاج إلى نسخ. لماذا؟ لأن اللفظ في ذاته يبين المقصود، فإن زوارات هي المبالغة من زائرة، فتوجه النهي إلى ماذا؟ إلى الإكثار من زيارة القبور وديمومة زيارة القبور. أما إذا خرجت المرأة لزيارة القبر غبا دون ديمومة ودون استمرار ودون إكثار فلا تثريب عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك مسائل في هذا الباب، ولكن نترك هذه المسائل، وهناك بعض المسائل المتعلقة بأثر ابن جرير بسنده عن سفيان، وسفيان هذا هو الثوري، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد وابن جبر في قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وقول مجاهد كان يلت لهم السويق، يلت لهم السويق أي يكسر لهم الخبز في المرق ليجعله طعاما لهم، فمات فعكفوا على قبره. إذن هذا كان من الصالحين أو كان من أصحاب الخير، وكان يقدم هذا الطعام لمن أما البيت، لمن أما البيت، فلما مات عكفوا على قبرهم. فيعني نكتفي بهذا، لأن هناك خبر أريد أن أقف عليه وقفة يسيرة، ولا أريد أن أدخل في الباب الجديد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.